أسرة جمعية صداقة مع كوريا وحياتها في إسبانيا بيانا وبعث موهد إهيمي لدراسة شؤون كوريا المعاصرة في اليابان برسالة احتجاج إلى سفارة العاملة لكوريا الجنوبية في اليابان يوم السابع من الشهر الحالي استنكارا لشرديمة العاملة لكوريا الجنوبية وفضائيها لاستدراج مواطنات جمهوريتنا واختطافهن جماعيا.